إزاي ممكن نثق في أي حاجة في العالم الرقمي؟ يعني ده سؤال حقيقي بيطاردنا كلنا. إزاي نتأكد إن النسخة رقمية من وثيقة تاريخية مهمة أو حتى معاملة بنكية بسيطة هي النسخة الأصلية ومحدش لعب فيها؟ سؤال ممكن يبان بسيط بس إجابته بتفتح الباب لعالم مدهش، والنهاردة إحنا هنستكشف العالم ده بالتفصيل. موضوعنا هيبدأ من فكرة ممكن تبان صعبة شوية اللي هي البلوكتشين، بس وعد عن فكاكها ونبسطها خالص. مصادرنا النهاردة متنوعة جدا، من فيديوهات شرح مبسطة قوي على يوتيوب لبحث أكاديمي متخصص للدكتورة أماني جمال مجاهد عن استخدام التقنيات الحديثة دي لحماية المخطوطات الأثرية. ومهمتنا النهاردة نفهم إيه هي تكنولوجيا البلوكتشين من غير تعقيد، ونكتشف إزاي بتستخدم في مجال يعني محدش يتوقعه خالص، حماية تراثنا من المخطوطات القديمة والهشة. طيب عشان نفهم الفكرة خلينا نبعد خالص عن المصطلحات التقنية ونبدأ بحكاية بسيطة. تخيلي معايا 4 أصحاب، جاك وتيد وسام وفيل، خرجوا يتعشوا مع بعض. جاك هو اللي اتطوع ودفع الحساب كله، واتفقوا انهم هيقسموه بينهم بعدين وكل واحد يبعت له فلوسه على تطبيق البنك بتاعه ويبعت الفلوس لحساب جاك. العملية دي لازم تعدي على وسيط اللي هو البنك، يعني البنك هو اللي بيتأكد ان فيل مثلا عنده رصيد كافي، وبعدين يخصم المبلغ من حسابه ويزوده في حساب جاك. كل حاجة بتمر من خلال نقطة مركزية واحدة، وهي دي ممكن تبقى المشكلة احيانا. يعني ممكن واحد فيهم يوصل للحد الأقصى للتحويل اليومي، أو السيستم بتاع البنك يقع فجأة، أو حتى حسابه يكون فيه مشكلة أمنية. كلنا عدينا بالمواقف دي. الاعتماد على وسيط واحد ده بيخلق نقطة ضعف واحدة. بالظبط، وهو ده جوهر مفهوم المركزية. بيبقى فيه سلطة واحدة أو جهة وسيطة واحدة هي اللي بتتحكم في كل حاجة، هي اللي بتسجل وهي اللي بتدي الموافقة، هي نقطة التحكم الوحيدة، وده بيخليها كمان نقطة فشل وحيدة. لو حصل لها أي مشكلة النظام كله بيعطل. تمام، وهنا بقى بتيجي فكرة البلوك تشين عشان تقدم حل مختلف تماما. في المثال بتاعنا بتاع الأصحاب، إيه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير إننا هنلغي الوسيط ده خالص. بدل ما يكون في بنك في النص، تخيلي إن كل واحد من 4 دول معاه دفتر حسابات أو ledger زي ما بنقول، والأهم من كده بقى إن كل واحد فيهم معاه نسخة طبط الأصل من الدفتر ده، كلهم شايفين نفس المعلومات في نفس اللحظة. يعني بدل سجل واحد سري موجود عند البنك، بقى في 4 سجلات مفتوحة للكل وكلهم زي بعض بالظبط. تماماً، ولما صديق يحب يحول فلوس للتاني، يعني مثلاً فيل عايز يبعت لجاك حصته ولتكن 2 بيتكوين ومش بيبعتهم للبنك، وكأنه بيعلن قدام الكل كده ويقول يا جماعة أنا فيل بحول 2 بيتكوين لجاك. المعاملة دي بتتكتب في صفحة جديدة أو اللي بنسميها بلوك أو كتلة. وهنا بقى النقطة اللي بتغير كل حاجة، الكتلة دي مش بتتسجل عند فيل وجاك بس، صح؟ يا طبعاً، دي بتتبعت نسخة منها لكل الأصحاب في الشبكة في نفس اللحظة، كلهم بيشوفوها بيتأكدوا منها وبيضيفوها لدفتر الحسابات بتاعهم، وبكده كل واحد فيهم بقى عنده سجل كامل ومحدث لكل المعاملات اللي حصلت من أول يوم. ده اللي بنسميه اللامركزية، والدفتر الموزع العام. مفيش جهة واحدة بتتحكم، لأ، كل المشاركين عندهم نسخة من السجل الكامل، وكل بلوك جديد بيرتبط باللي قبله بطريقة مشفرة عشان يكونوا في الآخر سلسلة، ومن هنا جه الاسم بلوك تشين. طب وهنا يجي السؤال المهم بقى، ايه اللي يمنع الغش؟ يعني لو كل الناس معاها نسخة من السجل، ده معناه ان اي حد يقدر يفتحه ويشوفه. ايه اللي يمنعني انا لو انا واحد منهم اني ارجع للصفحة اللي فاتت واغير رقم بهدوء كده، اقول اني حولت وانا محولتش، او اغير في رصيدي؟ الموضوع يبان سهل قوي. سؤال ممتاز وفي محله تماما، وهنا بتظهر عبقرية التصميم. المصادر بتدي مثال واضح. لنفرض إن فيل رصيده المتبقي هو 1 بيتكوين بس، لكنه حاول يعمل معاملة جديدة يبعت فيها 2 بيتكوين تانيين لجاك، يعني بيحاول يصرف فلوس مش معاه أصلاً. لما بيعلن عن المعاملة دي للشبكة كلها، إيه اللي بيحصل؟ المفروض إن باقي الناس سام وتيد هيبصوا في السجل اللي عندهم ويكتشفوا الكذبة دي. بالظبط كده، سام وتيد وجاك هيبصوا في دفترهم، هيلاقوا إن آخر رصيد متسجل لفيل هو 1 بيتكوين بس، فالمعاملة الجديدة دي بتتعارض مع التاريخ المسجل عندهم كلهم. الشبكة كلها كأنها بتعمل تصويت فوري وبترفض المعاملة الغلط دي بالإجماع، عشان كده مستحيل تصرف عملة مرتين أو تزور رصيدك. أي محاولة تلاعب بتتكشف فوراً من باقي المشاركين اللي بيراقبوا بعض. فهمت، يعني قوة النظام جاية من إنه جماعي، مفيش شخص واحد يقدر يغير التاريخ لأن التاريخ ده متسجل عند كل الناس. بس لسه عندي سؤال بخصوص تغيير الماضي، يعني أوكي معاملة جديدة غلط هتترفض، لكن إيه اللي يمنع حد إن يرجع لبلوك قديم، كتلة تسجلت من أسبوع مثلاً، ويغير البيانات اللي جواها؟ هنا بقى بيجي دور الطبقة التانية من الأمان، وهي التشفير وحاجة اسمها الهاش أو البصمة الرقمية. تخيلي إن كل بلوك ليه بصمة صباع فريدة ومميزة جداً خاصة بيه هو بس. البصمة دي هي الهاش. الهاش ده عبارة عن كود فريد زي رقم مسلسل طويل ومعقد كده بيتعمل من كل البيانات اللي جوه البلوك نفسه. تفاصيل المعاملة، الوقت، مين بعت لمين، كل حاجة. وإيه اللي بيميز البصمة دي عن أي كود تاني؟ اللي بيميزها إن أي تغيير في البيانات مهما كان صغير وبسيط، يعني لو غيرتي حرف واحد بس، الهاش ده بيتغير تماماً وبشكل جذري. والجزء الأذكى في الموضوع إن كل بلوك جديد بيتعمل بيحتوي جواه على الهاش بتاع البلوك اللي قبله، وده هو اللي بيربطهم في سلسلة قوية جداً ومترابطة. فلو أي شخص حاول يرجع لبلوك قديم وليكن رقم 50 ويغير أي معلومة فيه، الهاش بتاع البلوك ده هيتغير فوراً. ولما الهاش ده يتغير، البلوك اللي بعده رقم 51 اللي كان متسجل جواه الهاش القديم هيبص يلاقي الهاش اختلف، فكأنه بيقول لأ في حاجة غلط هنا، البلوك اللي قبل ده بقى مش سليم. بالظبط، السلسلة كلها من بعد النقطة دي بتتكسر وبتبقى غير صالحة. الشبكة كلها بتعرف فوراً إن في تلاعب حصل في السجل ده وبترفضه. ده بيضمن ثبات البيانات وعدم قابليتها للتعديل بأثر رجعي، أو اللي بنسميه immutability. عشان تغيري بلوك واحد، أنت محتاجة تغيري كل البلوكات اللي جت بعده، وده مستحيل عملياً. طيب، مين اللي بيقوم بكل الشغل ده؟ يعني مين اللي بيتحقق من المعاملات دي وبيجمعها في بلوك جديد ويربطه بالسلسلة؟ هل هم موظفين في شركة معينة؟ لأني مش شايفة أي جهة مركزية هنا. سؤال ممتاز. دول اللي بنسميهم في عالم العملات الرقمية المعدنين أو ماينرز، ودول مش ناس بتحفر في الأرض، دول ممكن يكونوا أي حد في أي مكان في العالم، بيستخدموا أجهزة كمبيوتر قوية جداً عشان يتنافسوا على حل مسائل رياضية معقدة. الهدف من حل المسألة دي هو التحقق من صحة مجموعة من المعاملات الجديدة وتجميعها في بلوك جديد عشان يتضاف للسلسلة. وليه حد يعمل كده؟ يعني إيه الدافع إنه يشارك بقوة الكمبيوتر بتاعه في حاجة زي دي؟ الدافع هو المكافأة. أول معدن بيحل المسألة الرياضية دي صح هو اللي بيكسب الحق في إضافة البلوك الجديد للسلسلة وبياخد مكافأة. في حالة البيتكوين مثلاً، المصدر بيقول إن المكافأة وقت تسجيل الفيديو كانت 12.5 بيتكوين. العملية دي كلها على بعضها اسمها التعدين أو ماينينج، وهي دي الآلية اللي بتحفز الناس تساهم بقوة أجهزتها عشان تأمن الشبكة وتضمن استمراريتها. تمام، ده على الورق يبان مثالي، لكن في الواقع إحنا بنتكلم عن قوة حوسبة ضخمة وطاقة مهولة عشان الشبكة دي تفضل آمنة. هل ده حل عملي ومتاح لمؤسسات ثقافية زي المكتبات والمتاحف اللي ميزانيتها ممكن تكون محدودة؟ مش ممكن تكون التكلفة دي عائق كبير؟ دي نقطة مهمة جداً ونقد حقيقي لبعض أنواع البلوكتشين زي البيتكوين، لكن مهم نعرف إن في أنواع تانية كتير من البلوكتشين بتستخدم آليات مختلفة تماماً وأقل استهلاكاً للطاقة بكتير. الفكرة الأساسية مش في التعدين نفسه، لكن في وجود آلية تضمن الإجماع وتأمين الشبكة. والمؤسسات دي مش محتاجة تبني بلوك تشين من الصفر، هي ممكن تستخدم شبكات موجودة بالفعل بتكلفة بسيطة جدا عشان تسجل البصمة الرقمية اللي اتكلمنا عليها. جميل، يعني التعدين أو أيا كانت الآلية هو اللي بيخلق الثقة والأمان في الشبكة دي. بس الفكرة الأهم هنا مش الفلوس، الفكرة هي إننا لأول مرة في التاريخ بقى عندنا طريقة نخلق بيها سجل رقمي موثوق شفاف ومستحيل يتغير، سجل بيحفظ قيمة معينة. بالظبط كده، وهنا بقى السؤال المثير للاهتمام، هل القيمة دي لازم تكون فلوس بس؟ ماذا لو كانت القيمة دي هي تاريخ وتراث أمة كاملة متجسد في مخطوطة نادرة وهشة عمرها مئات السنين؟ وهنا بقى بندخل في الجزء المدهش من مصادرنا، وهو إزاي نستخدم نفس أداة الثقة دي لحماية كنوز من نوع مختلف تماماً، لأن الحقيقة الحفاظ على التراث ده في العصر الرقمي مش سهل زي ما الناس ممكن تكون فاكرة. إطلاقاً، بحث دكتور أماني مجاهد يوضح إن عملية رقمنة المخطوطات بالرغم من أهميتها القصوى بتواجه تحديات كبيرة جداً. أول وأخطر تحدي هو فقدان الثقة. بمجرد ما المخطوطة تتحول لصورة رقمية عالية الجودة، بيبقى سهل أوي نسخها وتداول نسخ مزيفة أو معدلة منها، وبيبقى شبه مستحيل على الباحث إنه يميز بين النسخة الرقمية الأصلية المعتمدة من المكتبة والصورة المضروبة المنتشرة على الإنترنت. والتحدي التاني هو إن البيانات نفسها اللي بتوصف المخطوطة ممكن يتم التلاعب فيها. بالظبط، البيانات الوصفية للمخطوط أو الميتا ديتا، زي تاريخه ومصدره وأبعاده واسم الناسخ، كل ده بيبقى متخزن في قواعد بيانات مركزية خاصة بالمكتبة أو المتحف، وده بيخليها عرضة للتعديل أو الحذف، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ أو حتى نتيجة اختراق أمني. والتحدي الثالث هو انتهاك حقوق الملكية الفكرية. بيبقى صعب جدا تتبع حقوق النشر والاستخدام للنسخ الرقمية دي بمجرد ما بتنتشر. وهنا البلوك تشين بتيجي وتقدم مجموعة حلول مبتكرة لكل مشكلة من دول. إزاي بقى؟ خلينا ناخدهم واحدة واحدة. أول حل لمشكلة الثقة والتزييف هو ضمان الثبات أو immutability اللي كنا لسه بنتكلم عنه. بيتم إنشاء بصمة رقمية أو هاش فريد للنسخة الرقمية الموثقة من المخطوط، والبصمة دي بتتسجل على البلوك تشين. ده بيخلق شهادة ميلاد رقمية أبدية وموثقة مستحيل تتغير، بتثبت إن النسخة الرقمية دي هي النسخة الأصلية المعتمدة وإنها ما تعدلتش من يوم ما تسجلت. أي حد في أي وقت يقدر يقارن هاش النسخة اللي معاه بالهاش المسجل عشان يتأكد من صحتها في ثواني. يعني كأننا بنختم النسخة الرقمية دي بحتم شمع رقمي مستحيل يتكسر أو يتزور. وصف دقيق جداً. الحل التاني هو توثيق المصدر وتتبع الأصول. البلوكتشين بتوفر سجل زمني دقيق وشفاف لكل مراحل حياة المخطوط الرقمي، من أول تاريخ الرقمنة واسم المؤسسة اللي عملتها وأي عمليات ترميم رقمي حصلت، وحتى أي تحويل للملكية الرقمية. السجل ده متاح للكل على الشبكة ومستحيل يتغير، وده بيعزز الثقة في مصدر النسخة الرقمية وتاريخها بالكامل. والميزة الثالثة كمان مذهلة، وهي إدارة الحقوق بالعقود الذكية أو السمارت كونتراكتس. ممكن تشرح لنا دي ببساطة؟ العقود الذكية دي عبارة عن برامج كمبيوتر صغيرة بتشتغل على البلوكتشين. إحنا بنبرمجها بقواعد وشروط معينة، وهي بتنفذ الشروط دي بشكل تلقائي من غير أي تدخل بشري. يعني مثلاً ممكن نعمل عقد ذكي بيقول لو أي باحث دفع رسوم رمزية قيمتها X، اسمح له يشوف المخطوطة لمدة 24 ساعة. بمجرد ما الباحث يدفع الرسوم، العقد بينفذ الأمر أوتوماتيك ويديله صلاحية الدخول، وفي نفس الوقت بيحول الفلوس دي تلقائياً للمكتبة صاحبة المخطوط. كل ده بيحصل بشكل فوري وآمن من غير أي وسيط. الحقيقة إن الموضوع أكبر من البلوك تشين بس. المصادر اللي معانا بتكشف عن عالم كامل من التقنيات التانية المذهلة اللي بتستخدم في مجال المخطوطات ده. تقنيات تبان كأنها من أفلام الخيال العلمي. فعلاً، البحث بيستعرض مجموعة تقنيات مدهشة بتساعدنا نفهم الماضي بشكل أعمق. يعني مثلاً التحليل الطيفي. لحظة، التحليل الطيفي ده مش بتاع الفضاء والنجوم؟ هو نفس المبدأ، بنحلل الضوء اللي بينعكس من على صفحة المخطوط. ده بيسمح للعلماء يعرفوا المكونات الكيميائية الدقيقة للأحبار والأصباغ اللي استخدمت في كتابة المخطوط من مئات السنين، كل ده من غير ما يلمسوا الورق الهش ده أصلاً. ده بيحل معضلة تاريخية للباحثين وبيساعدهم يحددوا عمر المخطوط ومصدره. ياه، يعني كأننا بنعمل تحليل DNA للمخطوطة من غير ما نفتحها حتى. ده لوحده يغير طريقة فهمنا للتاريخ. طيب، وتقنية الأشعة السينية اللي قريتوا بيها المخطوطة المحروقة دي تبقى عن خيال علمي أكتر. تسمح لنا نشوف اللي كان مستحيل يتشاف. العلماء استخدموا التقنية دي عشان يقروا محتوى مخطوطة عبرية محترقة من صفر اللاويين، كانت جزء من مخطوطات البحر الميت الشهيرة. قدروا يقروها وهي لسه ملفوفة ومتفحمة تماماً ومستحيل تتفرد. وفي تقنية تانية متطورة جداً اسمها التصوير المقطعي بالتباين الطوري، ودي سمحت للعلماء يقروا مخطوطات هيركوليانيوم اللي اتدفنت تحت رماد بركان فيسوف من آلاف السنين. المخطوطات دي كانت عبارة عن لفائف بردي متفحمة ومستحيل تتفتح، لكن بالتقنية دي قدروا يشوفوا الحبر المعدني اللي جواها ويقروا الكلام. فكرة قراءة بردية متفحمة من آلاف السنين دي حاجة توقف العقل. يعني كلام كان المفروض يضيع للأبد، إحنا بنرجعه للحياة. ده غير نظام اسمه ترانسكريبتوبولس. ترانسكريبوس ده نقلة نوعية في حد ذاته. ده نظام ذكاء اصطناعي مبتكر متصل بالموبايل. كل اللي بتعمليه إنك بتصوري صفحة من المخطوط والنظام ده بيقدر يتعرف على الكلام المكتوب بخطوط يدوية قديمة ومعقدة جداً وينسخه بسرعة ودقة تتعدى 95%، وبيحوله لنص رقمي تقدري تبحثي فيه وتتعاملي معاه. حاجة كانت بتاخد شهور وسنين من الباحثين المتخصصين، دلوقتي ممكن تتعمل في دقائق. فكرة تتبع تاريخ قطعة أثرية أو مخطوطة على البلوكتشين دي تبدو قوية جداً، بس هل هي مجرد فكرة نظرية؟ يعني هل في شركات كبيرة بتستخدم نفس المبدأ ده على أرض الواقع؟ سؤال مهم جداً، والإجابة هي المصادر بتدينا مثال عملي واضح من شركة ويل مارت العملاقة. الشركة كانت بتواجه مشكلة ضخمة في تتبع مصدر المنتجات الغذائية الفاسدة في سلسلة التوريد الطويلة والمعقدة بتاعتها، اللي بتبدأ من آلاف المزارع حول العالم وتنتهي عند المستهلك. يعني لما كانوا بيلاقوا مثلاً مانجا بايظة في فرع، ما كانوش بيعرفوا بسهولة هي جاية من أنهي مزرعة بالظبط عشان يحلوا المشكلة من جذورها. بالظبط، العملية كانت بتاخد منهم أيام وأحياناً أسابيع، فاستخدموا البلوكتشين عشان يسجلوا كل خطوة المنتج بيعدي عليها، من أول المزرعة اللي اتزرع فيها لتاريخ الحصاد لعمليات التخزين والنقل والمعالجة، كل خطوة بتتسجل كبلوك في السلسلة. وبكده لما منتج معين كان بيطلع فيه مشكلة، كانوا بيقدروا في ثانيتين بس يرجعوا على البلوكتشين ويحددوا بالظبط فين حصلت المشكلة. وهنا الربط المباشر مع عالم الآثار، زي ما والمارت بتقدر تتبع حبة مانجا من المزرعة للمتجر، ممكن متحف أو مكتبة تستخدم نفس التكنولوجيا عشان تتبع تاريخ مخطوطة من يوم ما تم رقمنتها ومين اللي اشتغل عليها وإيه التعديلات اللي حصلت، بتخلق سجل موثوق للملكية والأصل. تماماً، هي نفس الفكرة الأساسية، بناء سلسلة من الثقة لا يمكن كسرها، سواء كانت بتتبع منتج غذائي أو قطعة أثرية لا تقدر بثمن. إذن لو حبينا نلخص الأفكار الرئيسية، نقدر نقول إن الثورة الحقيقية هنا مش بس في حفظ صورة للمخطوط، لكن في تحويل الصورة دي نفسها لأصل رقمي له شهادة ميلاد وتاريخ موثق ومستحيل تزويره، كأننا بننقل قيمة الأثر نفسه للعالم الرقمي مش مجرد صورته. دي نقلة نوعية في فكرة الحفظ نفسها. بالظبط، والأهم من كده إن التقنيات دي، سواء عن البلوكتشين أو الذكاء الاصطناعي زي ترانسكريبوس أو تقنيات التصوير المتقدمة، هي مش بس بتحفظ التراث، دي بتخليه متاح للباحثين والجمهور بشكل غير مسبوق، وبتحل مشاكل كانت تعتبر مستعصية. هي بتحول الملفات الرقمية من مجرد صور قابلة للتزييف والتلاعب إلى أصول رقمية موثوقة ومحمية ليها تاريخ واضح ومصدر معروف. وهنا نحب نختم بفكرة أخيرة ممكن نفكر فيها. المصادر ذكرت استخدام البلوكتشين لتتبع القطع الأثرية المسروقة ومنع تجارتها في السوق السوداء. ده يخلينا نفكر في الخطوة الجاية. هل ممكن في يوم من الأيام نوصل لإنشاء سجل عالمي واحد وموحد على البلوكتشين يسجل كل كنوز البشرية الأثرية المهمة؟ سجل لا يمكن تغييره أو التلاعب فيه، ويحمي التراث ده من السرقة والتزييف وحتى من نزاعات الملكية اللي بتحصل بين الدول. مجرد فكرة للتفكير.